السلام عليكم. قصة الليلة عن فتاة اسمها سماح. سماح عايشة في مدينة نصر في مصر. بنت يتيمة، أمها وأبوها متوفين وما عندها في الدنيا إلا أخوها اللي أكبر منها متزوج وعنده أولاد. المهم سماح بنت مؤدبة ومن عائلة محافظة، والبنت متفوقة في دراستها وتخرجت وأصبحت معلمة في أحد المدارس، ورب العالمين يكتب لها أن يتقدم لها شاب مهندس ومن عائلة ثرية وشاب عنده مشاريع خاصة فيه ويملك أراضي ومزارع ومؤدب جدا والكل يعني يعرف سمعته وأخلاقه. البنت وافقت وعاشت مع زوجها أحلى حياة. الله رزقها بثلاث أولاد في السنوات الأولى من الزواج، لكن قدر الله ويتوفى زوجها المهندس بحادث، وتورث سماح كل ما يملك زوجها، وعندها أولاد، ورجعت تسكن مرة ثانية في بيت أخوها. ما تبي يعني تكون وحيدة وعيالها صغار، وأخوها بالعكس ما كان رافض أبدا يعني، ومستمرة في عملها. الورث اللي خذتها من زوجها، خصوصا في بعض الأشياء التجارية، صفتها لأنها ما هي قادرة تدير هالأمور، لكن تركت الأراضي والمزارع اللي كان يملكها زوجها والأموال الكاش مثل ما هي، حاطة في بالها أن تورثهم لعيالها، أن هذا ما هو ورث يعني ما هو من حق لي أنا، لا أنا بتركه حق عيالي دام أن أنا مدرسة وأقدر يعني أصرف على نفسي وأصرف على عيالي لما يكبرون يشوفون ورث. جزا الله خير، والحياة كانت رتيبة جدا بالنسبة حق سماح، أنها أرملة وهي صغيرة في العمر وتوها يعني في بداية العشرينيات، ما تعدت حتى 25 أو 26 سنة، ومعلمة وتروح للمدرسة كل يوم بروحها وترجع وتجاب لعيالها. سنة سنتين بدأت تفكر جديا انها تتزوج مرة ثانية. صحيح انها كانت تحب زوجها الاولي، وصحيح ان يعني ما كان ظالمها ولا كان، لكن يعني تقول انا ابي الحياة تستمر يعني لمتى، انا توني صغيرة في العمر يعني، وابي رجال اعتمد عليه، رجل يدير اموري يحميني يحافظ علي يعني، وهذه حاجة طبيعية عند المرأة يعني، رغم ان انا لي نظرة يعني بصراحة عند المرأة اللي عندها اولاد وضعها زين وكذا وتقدر تستغني عن الرجل انها ما تتزوج صراحة، تعيش لأولادها افضل لها ولأولادها. لكن سماح هذا مطلبها وما حد يقول لها لا، فما كانت تمانع، خصوصا انها بنت تملك جمال وثرية الان ومعلمة، يعني كل مواصفات المرأة اللي يتمنى اي شاب انه يتزوجها موجودة فيها. لكن يوم الأيام أو يطلع واحد في حياتها اسمه عبد الرؤوف. عبد الرؤوف منه هذا؟ هذا حارس المدرسة اللي تعمل فيها سماح، درى موضوع إنها أرملة وسمع طشار كلام إنها تملك، وبدأ يخطط إنه شلون أخليها تقتنع فيني وكذا. صار كل ما يشوفها الصبح يعني يصبح عليها ويا مدام تحتاجين شيء كذا أنا حاضر واعتبريني مثل أخوك وكذا، وتقول له شكرا، وهي على النية. يوم يومين ثلاثة صار كلها يعني ينتظر موعد حضورها للدوام وموعد خروجها ونشب لها يعني، ويحاول فيها وبالكلام الحلو، والبنت ارتاحت له. يوم الأيام صارحها قالها يا أستاذة سماح ممكن أكلمك بموضوع؟ قالت لأي تفضل. قال لها أنا قصدي شريف، وأنا يعني أتمنى صراحة أنك توافقين أني أتقدم لك على سنة الله ورسوله، وأنا ما أبي شيء من هالدنيا، فقط أبي امرأة تحتويني وأحتويها، وتعرفين أنا ماني متزوج. ومن هالكلام اسكتت شوي، وكان أول واحد يتقدم لها من بعد ما أصبحت أرملة. فشافت يعني أن رجل صحيح أنه حارس المدرسة وأن وضع المادي بسيط جدا، لكن بالمقابل أنه يشتغل على الأقل، ما هو عاطل، أنه رجل يعتمد على نفسه ومبين عليه محترم وخلوق وخدوم. أقول لكم جلس له أيام وهو يضبط فيها وبالكلام الحلو، وكل ما جابت أغراض شال لها الأغراض وكذا واستحسنت الفكرة. قالت له والله إذا أنت قصدك يعني فعلا جاد فيها الموضوع، روح تقدم لي عند أخوي. قال لها أبد أنا ما عندي مانع، ويروح لأخوها. دخل عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال أنا جاي أتقدم للمصونة أختك، وأنا أعمل حارس في نفس المدرسة وأعرفها، أستاذة فاضلة وطيبة وكذا، وهي تعرفني يعني من باب العمل يعني. وأنا بكون معاك صريح، أنا وضع المادي بسيط جدا، وعايش في أوضة في المدرسة، أوضة الحراسة، لكن بإمكاني أني أحط لي شقة، وبإمكاني أني أضبط وضعي وأفتح بيت. أخو سماح ما عجب الوضع، قال لا يصير خير، أشوف رأي الأستاذة وورد عليك خبر. مشي من عنده، كلمها قال لها جاني الحارس اللي عندك في الدوام اللي هو عبد الرؤوف، وطلب إيدك، أنت إيش رأيك في الموضوع؟ سكتت. قالت والله هو شاب محترم. قال له شاب محترم، لكن يعني ترى حارس مدرسة، وأنت يعني عندك أولاد ومسؤوليات، يعني شلون أنت بتعيشين معاه مع عيالك يعني مثلا؟ قالت إيه أكيد، أنا مستحيل أترك أولادي. قال يعني هذا معقولة بيصرف عليك وعلى أولادك؟ قالت بس أنا يعني معلمة وأقدر أصرف. قال يعني تتزوجين واحد ويعني شنو شغلته يعني عشان أنت تقولين أنا أصرف على نفسي وأصرف على أولادي؟ إذن هو زوج على شنو يعني؟ مو زوج اللي يعني يتحمل المسؤولية بالكامل. أنا ماني مرتاح حق الموضوع هذا، وأخاف إنه طامع بفلوسك ورث عيالك وكذا. قالت لا مستحيل، وهو ايش عرفه يعني أصلا إن أنا ورثته؟ قال الكلام يمشي والناس تداول المعلومات، وترى على فكرة الكل أكيد يعرف يعني. قالت لا لا لا أنا ما أعتقد، وبعدين حتى لو إنه طامع أنا مستحيل أعطيه شيء، إذا اكتشفت إن هذا راح يعني مستحيل أكمل معاه. قالها يا أختي الله يخليك، أنا قلبي ناغزني يعني ماني مرتاح، خليه يولي. قالت لا وأنا أبي واحد يعني يدير أموري، وأنا عايشة بوحدة وما أبي أقعد عندك في البيت، يعني خلاص أنا بطلع بروحي في شقتي، أنا عندي شقة، وبعدين حتى إذا ما يقدر يحط لي شقة يجي عندي، أنا يسكن عندي في شقتي، وبعدين أنا شنو خسران يعني؟ هو زوجي وعايش عندي بشقتي، وطامع بشنو؟ كل شيء باسمي أنا. قال يا بنت الحلال احذري، والله أنا خاف إن هالرجل يطلع ما هو مضبوط. قالت لا تخاف، وأنا بعدين مفتحة وأفهم، أنا مش عبيطة أنا كذا، يعني رأيك الأخير شنو؟ قالت أنا موافقة. قال خلاص على بركة الله. وهو بعد يعني هم أختها ساكنة عندها في نفس الشقة وعيالها، ومتزوج وعنده عيال، وما يقدر يخلي أختها تسكن بروحها. فقال يبا هذا زواج وعلى سنة الله ورسوله، وإن شاء الله أني يعني أخطأت الظن في هالرجل هذا، يمكن يطلع محترم يعني. المهم وافق، حتى مهر ما طلبت عليه، يعني طلبت شيء اللي يقدر عليه. وهذاك طبعا جننها بالكلام المعسول وحوعوضك كل اللي فات ومش حتسمعي إلا مني إلا كل خير ومش حخليك تزعلي في يوم من الأيام. والبنت قالت خلينا أعيش حياتي خلاص يعني. تزوجت، حتى موضوع الشقة اللي قالهم أنا بفتح شقة قالت لا لا ما لا داعي، تعال عندي بشقتي مؤثثة وجاهزة وتعال عيش عندي وخلاص. وهو صار شنو في أول أيام، أولادك زي أولادي وأنا حربيهم، ما تقولولوش ما تقولولي ليش ما تقولولوش ما تقولولوني يعني لا تقولولي لا تقولولي عمو وعبد الرؤوف، قولولي يا بابا أنا زي باباكم ما أدري شنو. والعيال قاموا يستأنسوا كل شوي جايب لهم ألعاب حلويات، مضبط الأمور وشغال حارس ويوميا يوصل سماح المدرسة ويرجع واستأنست يعني الحمد لله أنا في رجال يعني حوالي ومحترم ويحبني ويحب عيالي ومتقبل الوضع. ومشت الحياة، أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، بعد تقريبا 6-7 أشهر عبد الرؤوف بدأ ينفذ الخطة الثانية أنه يبدأ يسحب من هالأموال. يعني إيه رأيك نشتري شقة في المكان الفلاني؟ قالت لي وليش يعني شقتي إيه اللي فيها يعني، بالعكس حلوة وجميلة. ايه رأيك نبيع الارض اللي عندك في المكان الفلاني وتجيب سعر ونستثمر؟ قالت لا انا يعني مش مفكرة اني ابيع اي حاجة من الورث، يعني مورث هذا اصلا ورث العيال يعني. قال يعني انت تشوفي ان كده مناسب اني انا شغال حارس ومراتي تملك فلوس وتملك اراضي، ما تخليني أبيع واحدة من هالأراضي وأعمل لي نفس المشروع وأترزق الله. قالت له شوف يا عبد الرؤوف، والله أنت زوجي وعلى عيني وراسي وأحبك وأحترمك، لكن لا تفكر أبدا موضوع اللي أنا أملكه يعني من ورث زوجي الله يرحمه، هذول كلهم يعني أنا مخبيتهم ورث لأولادي لما يكبرون هم يتصرفون فيهم، علشان لا يقولون بكرة والله يعني أمنا خذت الفلوس ولعبت فيها ولا لا لا. أنا الحمد لله معلمة وقاعد أستلم راتب ومعيشني بخير وماني محتاجة لشيء، وأنت الحمد لله موظف. قال لها يا سماح، يعني معقولة يعني تشوفين زوجك كل يوم وانت داخل المدرسة وطالع وتشوفيني أنا البواب أنا الحارس وانت راضية بهالك؟ قالت لأي أنا أخذتك كده يعني، أنا مش مستعرة منك وبالعكس وأنت راجل مال هدومك والشغل مش عيب ولا حرام ولا. قال هذه المصيبة، قال يحاول فيها شهر شهرين ثلاث يسوي لها حركات ألاعيب حيل كل شل، المرأة كل ما يجيب لها طاري فلوس ولا أملاك تقول انسى الموضوع، بدأت تحصل مشاكل بينهم، شد وكذا وخناقات ومرات ضرب خفيف وتزعل وتهدده ويهددها آخر أيام قام يهددها بالطلاق. قالت له اسمع يا عبد الرؤوف، علشان تشيل الفكرة من راسك، أنا صبر عليك يعني الأيام دي اللي أنت بتمد إيدك وتغلط وكذا لأن أنا حامل. شنو؟ قالت نعم أنا حامل. انجن عبد الرؤوف، قال أنا ما أخذها الحين علشان أخذ منها وتحمل مني وأقعد باكر لازم أصرف عليها ولا تطلق وباكر ترفع علي قضية أنا وين وهذه وين؟ ما كان حاسب حساب هالموضوع هذا، وطلعت فعلا عنيدة ولا أنها سهلة يعني أنها يخدعها ويأخذ من أملاكها. المهم يدور فكرة يدور له طريقة. انجن قال أيبا خلاص خلاص أنا لازم أتخلص منها، لكن الآن هي حامل أنا لازم أتخلص منها مرة واحدة، منها أني أورث يعني أعرفها ومنها تخلص من المسؤولية والجنين اللي في بطنها، يعني مو أطلقها وتمشي، لا لا لا لا، لازم أقتلها. وفعلا بدأ يخطط شلون يقتلها وشلون، قال لا لا خليني أخليها فترة يعني من الزمن إن ما حد يسمع إن في مشاكل، ولازم أضبط علاقتي فيها، وخصوصا أمام الناس وأمام يعني أسرتها، أخوها وزوجته، وكذلك أخوه أخو عبد الرؤوف وزوجته. ليش؟ لأنه راح جاب أخوه وزوجته، باعوا شقتهم يوم الأيام وقال لهم تعالوا اسكنوا عندنا، عندنا شقة كبيرة ما شاء الله، واسكنوا. وكانت راضية سماح، بالعكس يعني هم تلقى أن في امرأة ثانية معاها في البيت أن داري عيالها يعني، وكانت تصرف عليهم، يعني كانت سماح في قمة السماحة. لكن طاحت بواحد ردي تنبل ما يستاهل ولا يستحق. المهم ففعلا بعد فترة جلس يضبط العلاقة وكلامه حلو، ما يجيب طاري لا فلوس ولا ورث ولا يسوي مشاكل، ودائما كل ما تحاول هي مثلا يعني تمشكل معاه على أي موضوع يتنازل. وكانت سعيدة، قالت الحمد لله أنه تغير وأنه فهم الحياة، كذي هي في بالها مسكينة. ويوم الأيام يتصل عليها، وهذا الكلام طبعا كان في آخر 2015، وتحديدا في آخر يعني آخر 2015، لأن له علاقة التاريخ في القصة. موجود هو في الأوضة في المدرسة، اتصل عليها بالليل طبعا، ما في يعني لا مدرسين ولا طلبة ولا شيء. اتصل عليها قال لها حبيبتي سماح، بقول لك ايه، والله انا تعبان ومش قادر اروح البيت، ونفسي اكل حلة محشي. سماح طارت من فرحة، الله حبيبي انت والله مشتهي بحلة محشي؟ قال ايه والله. قالت له احلى حلة محشي حتجي لك الليلة وحجيبها لحد عندك. قال لها جزاك الله خير يا بعد قلبي انتي. المهم فعلا سوت لها حلة محشي، وتعبت المسكينة وتضبط فيها، وتروح لوين؟ لأوضتها اللي في المدرسة، وجلسوا يتعشوا مع بعض وتضحك ومستانس، وجابت لها السلطة وهالشغلات الحلوة وعصاير. بعد ما شبع أبو كريشة عبد الرؤوف قال لها أنا عاوز يعني أوريك حديقة أنا زارع فيها عندنا في المدرسة، جوا المدرسة طبعا. قال له زارع فيها ورد وكده ولسه زهر، تعال تعال شوف فيها. وهي مسكينة رايحة معه، وهي يعني تعمل في نفس المدرسة يعني، فراحت قالت له وين وين هذا وين، ولا جايب لها شنو تعرفون هذا نفس الشيء، ولكن اللي يحفرون فيه بشكل عكسي، اللي ما يسمون الحفار ما أدري. المهم أو يضربها على رأسها ضربة وتطيح على الأرض، البنت تنزف حامل البنت، أو ينط عليها. يوم شافها أنها تنزف وبين ما يعني أنها تبي يغمى عليها، وبين ما هي صاحية وتبي تصرخ وتحاول تزحف وتهرب ومو مصدقة شو اللي صار وليش هجم عليها فجأة، وينط عليها ويخنقها لين طلعت روحها. لا حول ولا قوة إلا بالله. اي نعم، خلص على سماح، ومجهز في الحديقة حفرة، ويسحب جثة سماح ويرميها داخل الحفرة ويدفنها، ويقعد طول الليل يسوي مو دفن، ويقوم يجيب شتلات الورد الصغير هذا ويزرعهم فوق الحفرة ويسقيها ماي، ويضبط الوضع أبدا، ولا أحد ممكن إنه يشتبه إنه فيه مكان قبر هني في هالحديقة هذه. وجلس مداوم لحد اليوم الثاني، حضروا المعلمات والطلبة وصارت نهاية اليوم الدراسي، وهو يسأل المعلمات زميلاتها سمح ما داومتش لا ما داومتش. ايه اللي حصل؟ يتصل على البيت. ترد عليه منه زوجة اخوه اللي ساكنه معاهم. ايوه يا عبد الرؤوف. قالها هو سمح فين؟ قال والله ما اعرفش سمح، مش امس كانت عندك؟ سمح مش كانت جابت لك، كانت تطبخ وجابت لك اكل؟ قالها لا انا مداوم في المدرسة، جابت لي محشي. مين اللي جاب لي محشي؟ هي راحت فين؟ انت بتقصدي ايه انت؟ قالت لها ايه مالك يا عبد الرؤوف، هي رايحة سويت لك اكل ومدتك المدرسة. قال لا اكيد كانت طبخة لحد تاني، انا مش حسابها وهي ما دومتش اليوم. او يطلع طيارة. وين راح؟ راح الاخو سماح. قال له روح الحق اختك اللي من امس بالليل ما اعرفش وين راحت، وتمشي على حل شعرها وعامله طبيخ في البيت ورايحه امس بالليل وما رجعت، وانا مداوم في المدرسه وما داومت اليوم. اخوها استغرب، قال له شلون وعيالها وين؟ قال عيالها في البيت. قال يعني شلون ترك عيالها وماشي؟ يعني مثلا هربت وتركت عيالها عندك ليه؟ وليش تهرب اصلا؟ ليش تهرب؟ منو تهرب؟ هي شقتها اللي اصلا ساكنه فيها وعيالها موجودين وهي مدرسه، تهرب منه؟ في احد يطالبها شيء يعني؟ اخوها ما دش بعقله سافت ان سماح هربت يعني، ويعرف شخصيه سماح تهرب شنو؟ ليش؟ من منو يعني؟ وهذا يتهمها انها اكيد رايحه حق واحد ويقول اخلاقها مو زين. بدا يلعب على وتر الاخلاق، ما الاخلاق. وكثير من للأسف الحوادث اللي تحصل، الجرائم، ما يلقى سبب إن أو يلقى حجة أن يدافع فيها عن نفسه لما يرتكب جريمة بحق امرأة أو بحق زوجته أو بحق أخته أو بعض المجرمين. أنا أكلمك مع المجرمين، على طول يضرب على وتر الشرف. وللأسف وخصوصا في هالقصة الكثير صدق كلام عبد الرؤوف، والكل صار، لأن في بعضهم فيهم حقارة ما يصدقون على الله أن الإنسان يوم الأيام يحصل له مشكلة أو يسقط أو أنه يختفي أو يتعرض لمصيبة، إلا أنه يستغلون ضعفه ويبدون يزيدون ويصدقون من الإشاعات. وهذه سماح، لأن كثير تعرفون لها صديقات ولها جيران ولها كذا، ويعرفون انها وارثة ومدرسة وعندها خير ويغارون منها. فلما سمعوا كلام عبد الرؤوف قال ايوة اظهر ويباني عليك الاماني يا سماح، اكيد صح كلام، اكيد رايح حق واحد. ويطعنون فيها طعن هالمسكينة اللي موجودة تحت الارض ولا هي قادرة تدافع عن نفسها، الكل يعتقد انها هربانة ورايحة المهم. وهذاك يزيد عبد الرؤوف عشان يبعد الشبهة عنه. أول يوم ثاني يوم أخوها يدور قلب الدنيا، ما هم صدق إن أخته هربت. وكفوا الأخ اللي صراحة ما يصدق شيء عن أخته إلا لما يشوفه بعينه بصراحة، لأن ما يعني مفترض أنك أول إنسان توقف مع أختك ضد الإشاعات ضد الناس، إذا أنت ما تحميها من يحميها؟ فلا تصدق شيء عن أختك إلا تشوف بعينك، خلك وياها من بداية. وهذا اللي سواه أخو سماح، ما صدق وعلى طول توجه إلى مركز الشرطة وبدأ يقدم البلاغات. قال أنا بصراحة خايف أن أختي حاصل لها شيء، وأنا مشتبه في عبد الرؤوف زوجها هذا، وسبق ان اختي قالت لي ان عبد الرؤوف طلب منها ان تبيع احد الاراضي اللي عنده، هي رفضت وزعل وسمعت من هالكلام هذا. فانا حاس من زمان انه كان طامع فيها، وانا كنت رافض اصلا يتزوجها. الان لما قال لي انها اختفت وان اختي يعني اخلاقها سيئه وطلعت بالليل، انا متاكد الان ان هذا عبد الرؤوف وراء اختفاء اختي، لان اختي انا اعرفها اخلاق ومحترمه من قبل لا تشوف رقعه وجهها هذا. المهم تحركوا رجال الأمن، سووا بلاغات، شيكوا عليها، ولا ما هي لا مسافرة ولا موجودة في مراكز الشرطة ولا يعني مسجونة أو موجودة في مستشفيات أو كذا. هني بدأ الموضوع يصبح أمر يعني شبهة جنائية، أن اختفاءها إما مخطوفة إما حصل لها شيء. من اللي المستفاد من اختفاءها أو حصولها ضرر؟ هو الشخص اللي ممكن يورثها، لأن عرفه من أخوها أنها هي تملك وأنها كذا، وقال أن هذا عبد الرؤوف طامع في ورثها. قالوا لا، إذن عبد الرؤوف أول المشتبهين راح يحققوا معاه. تعال يا عبد الرؤوف، كف كفين ثلاثة. قال لا والله مستحيل، أنا بحبها. قال بحبها بس هي يعني أخلاقها سيئة وهي هربت. يعني قال لا يعني مش أنت قتلتها مثلا ولا أنت ساجنة. قال لا مستحيل، هي اللي هربت. قالوا ماشي، منو ساكن عندكم في البيت؟ ولا أخوه وزوجته. جابوا أخوه، قال والله العظيم لا شفتها ولا شافها. وقال زين جيب زوجتك. جابوا زوجة أخو عبد الرؤوف. زوجة أخو عبد الرؤوف تكره عبد الرؤوف كره. قالت يبا أنا كذلك مش يعني مشتبه بعبد الرؤوف، عبد الرؤوف هذا حقير، وأنا كنت كله أسمعه وهو يتخانق مع سماح، وسماح ست طيبة قوي وكانت تصرف علي وعلى زوجي اللي هو أخو عبد الرؤوف، مسكنتنا عندها في البيت، وكان دائما هو يلف ويدور حواليها. وعلى فكرة عبد الرؤوف ترى هذه مو أول زوجة له، سبق أنه تزوج 5 مرات ونصب عليهم. شنو يشيكون؟ ولا فعلا كان متزوج فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة؟ راحوا استدعوهم. هذه تقول هذا نصب علي وخذ ذهبي، الثانية تقول بيعني بيتي، الثالثة تقول. ولا عبد الرؤوف هذا شغلته شنو؟ يدور أي وحدة أرملة مطلقة مثلا كبيرة في العمر، لكن أهم شيء أنها تكون وارثة. ما يهمه جمال، ما يهمه شيء، لا لا لا لا، أهم شيء تكون عندها فلوس. فالظاهر اليوم سمع أنها ورثت من زوجها، رسم عليها الخطة ويبي يستغلها، لكن ما ضبطت معاه وتخلص منها. يوم عرفوا أن هذا نصاب، وأن قالوا أكيد هذا إذن وراء اختفاء سماح، وخصوصا اتهام لسماح انها يقول انها لها علاقه برجال وانها يعني تطلع برا البيت وكذا. المهم يوم عطوه كم كف اعترف، قال يبا انا كنت معاها وكنا على صوب الترعه يعني، وانا واجهتها في موضوع خيانتها لي. فهي اعترفت، ولما اعترفت راحت رمت نفسها قوة الترعه أو الرشاح، يسمونها الرشاح يعني نفس الترعة، يعني ترعة كبيرة عندهم. قالوا له وين أي مكان؟ قال لي موجودة هنا قريبة يعني. قالوا له مش تعال ودنا وين مكان الجثة. يوم راحوا ولا الترعة شلون طريقتها؟ ترعة فيها كأنها مدرج، يعني فيها حافة، لكن الحافة هذه كذلك تكون أرضية، وبعدين فيها حافة ثانية اللي هو فيها المي نفسه. فلما واحد مثلا يرمي نفسه من فوق مستحيل يوصل بقفزة واحدة إلى المي نفسه، يطيح على الأرض. فقالوا له تعال أنت متأكد أنها هنا يعني رمت نفسها؟ قالت إيه. قالوا يلا مثل لنا شلون سماح رمت نفسها بالترعة. قال ها، لما جاء هني استوعب الغبي، استوعب انه صح شلون رمت نفسها، لانها لو رمت نفسها من هني مستحيل تطيح في المي، بتطيح يعني على الارض الحفره يعني او الجرف الثاني يعني. فهني شكوا انه كذاب، عطوه كم كف. قال لهم يبا بعطيكم اياها باختصار، يبا سماح جثتها موجوده في المدرسه اللي انا اشتغل فيها. نعم، ويروحون للمدرسه، ولا فعلا دلهم على الحديقة عند القبر وانبشوا يطلعون جثة سماح. قال أنا قتلتها بداعي الشرف، ومثل ما قلت لكم سابقا أنها لها علاقة في الرجال وكذا. قاموا يسألون عن أخلاق سماح، وخصوصا حتى زوجة أخوه قالت يبا هذا كذاب، سماح ما في أطيب وأطهر وأشرف منها. وسألوا يعني المقربات منها، يعني من صديقاتها المعلمات وغيرها، الكل يمدح في أخلاق سماح. قال لهم الجنين اللي في بطنها لما أنا قتلتها هذا أصلا مو مني، مو من صلبي. قالوا لا ماشي، ويحولون الجثة للطب الشرعي ويسوون فحص الدي ان اي، او يطلع الجنين اللي في بطن سماح مطابق لجيناته، يعني هو ابوه الحقير. المهم مالكم بالطويلة، السالفة مو هني، ولذة القصة وجمالها بصراحة مو هني. شو اللي حصل بعد ما خلص انكشف عبد الرؤوف وتورط في جريمة قتل سماح؟ أنا أقول لكم، الله يسلمكم، تم اتهامه بجريمة قتل عند وكيل النيابة. قام كلم أخوه قال له الحقني وشوف لي دبرة، أحد يعني جيب لي محامي، وأبي أحسن محامي فيك يا مصر. قال له في محامية، وبما أنك أنت قاتل زوجتك فأجيب لك محامية، وعشان ما يقولون مرأة ضد مرأة وكذا، فالمحامية الكل راح يصدقها انها يعني شلون دافع عن رجل قاتل امرأة. انت فهمت شو الفكرة يعني؟ وترى حتى الان موجودة، لما واحد مثلا قضيته تكون ضد امرأة يروح يجيب محامية، واذا كانت قضيتها ضد رجل يعني مرأة قضيتها ضد رجل يروح تروح تجيب له محامي مو محامية عشان توقف فيها، يعني كذا يعني عشان تعطي صورة اجمل للمحكمة. المهم ويجيب له محامية، لكن محامية حقيرة بصراحة أقول لكم إياها. ليش؟ شنو سوت هالمحامية؟ المحامية أول ما حضرت عند وكيل النيابة قالت له يا سعادة النائب، أرجو إحالة المتهم للطب الشرعي، ومن الطب الشرعي يعني عشان تثبت إن كانت هي بتضربه وكذا. قال نعم نعم، من اللي يضربه؟ قالت هي إيه سماح يعني كانت بتهين وتضرب وكذا، تدور اي زلة، وكمان عاوزة يعني انك تحولوا الى الطب النفسي لان المتهم يعاني من حالة نفسية من كثر ما كان يتعرض للضرب وكذا. وكن يابا ما صدق، قال لا لا لا انا مو موافق ومرفوض طلبك، واصلا هذا صاحي ما فيه إلا العافية وكامل قواه العقلية، شنو أنا حول طب نفسي؟ هذا حول طب نفسي؟ هذا جني أصلاً، مستحيل. قالت لا ماشي ماشي. أثناء التحقيق وتجي المحامية تقول حق وكيل النيابة أبي أكلم المتهم بس على انفراد يعني، قالت تفضلي. وتقول له قال عاد هذا عبد الرؤوف، يقول الله يخليك يا أستاذ إنك تنقذيني وكذا وأديك اللي أنت عاوزاه. قالت له اسمع، في طريقة واحدة بس، شوفوا ركزوا معاي على السالفة هذه. قالت له في طريقة واحدة، انك تجرح نفسك بطريقة يعني بيقولوا ده مجنون، وحيحولوك للمستشفى وحيكتبوا تقارير، وغصبا عن وكيل النيابة لما يشوفك جارح نفسك يخاف على سلامتك يعني وعلى صحتك فينقلك المستشفى، وبسبة هالجروح اللي انت سببتها نفسك راح يقولون هذا اكيد مجنون. فقال يعني اعمل ايه؟ قالت خد البرشام ده، جاب معاها برشام مخدرات يعني قطعة مخدرات، قالت لأكل هالمخدرات علشان لما تجرح نفسك يعني تقدر يعني بجرأة، يعني المخدرات هذا راح تخليك شوية ما تخاف وخبل يعني صر مجنون، وتقوم تجرح بنفسك بهالموس هذا وتعطيه قطعة موس صغير مع المخدر. قالت أكل مخدرات، وإذا هذا قوم قطع بيدينك ورجولك وكذا، وتقعد تنزف ينقلونك المستشفى، وبعدين لما يسجلون تقرير طبي أنا راح استند عليه أن أنت مجنون وأن أنت تحاول الانتحار، وينقلونك الطب النفسي، وهني نقدر نلقى لنا ثقرة ننقذك من هالقضية. قال لها أوكي. فعلا نفذ الكلام اللي قالت المحامي وياكل هالمخدرات. ويقوم الخبل شو يسوي من غبائه؟ قام جرح نفسه بالموس، لكن سوى قام ضرب شرايينه. يعني هي تقول له جرح نفسك، هو قام ضرب عروق ايدينه معصمه واباطه من صوب الاباط وفخوذه، وتعرفون هني تكون في الشرايين الرئيسيه، الدم ما يوقف يعني يصير شلال دم. صحيح اذا لحقوا عليه ينقذونه، اول ما جرح نفسه وبدا هالدم يسيل في غرفه الحجز، امر وكيل النيابه على طول بنقله الى المستشفى. اقرب مستشفى له كانت مستشفى يسمونه مستشفى العائله في مدينه نصر. اسمع السالفه، انا ليش اقول لكم في اخر 2015، يعني بدايه شهر 1 2016، مستشفى العائله كان لسه مؤسسينه وتوا يفتتحونه، يعني باقي له اسبوع اسبوعين يفتتحون هالمستشفى. وهذول لما راحوا ينقذونه ما في وقت، ما في وقت، اقرب مستشفى ولا هذا مستشفى العائله، مستشفى ضخم. لكن الى الان طاقم الطاقم الطبي او الكادر الطبي ما كان موجود يعني بشكل كامل. انقلوا للمستشفى ودخلوا، ايش فيه ايش فيه؟ قالوا يحتاج الى يعني جراحة مستعجلة، واحنا مستشفى لسه احنا ما افتتحنا المستشفى، ما عندنا جراح. شنو؟ قاموا واتصلوا على مستشفى حكومة عاوزين جراح وكذا. قال لا، ما احنا وين نلقاكم جراح؟ الحين عندنا عمليات، يا تجيبونا عندنا يا انتظروا يعني ليه بكرة. قالوا بكرة ما ادري والله، ما انتظروا ساعة ساعتين على ما يكلمون وكيل النيابة، خايفين انه يهرب وخايفين كذلك على روحه. فعلى ما كلموا وكيل النيابة، على ما قالوا خلاص خلاص انقلوا يبقى المستشفى الحكومي. اثناء ما قاعد ينزف ينزف وقام يصرخ، وقام وهو قاعد يقول لهم يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا المحامي، فهي اللي قالت لي كل المخدرات واجرح نفسك وانا حمود دلوقتي، ما حش انقذوني الله يخليكم. او ينزف بالطريق وهو رايح للمستشفى الحكومي لين فطس مات منتحر كافر. شوف رب العالمين ذي بيعاقب شخص مهما كان مراوغ ويلف ويدور ويحتال، لكن رب العالمين إذا بينتقم لإنسان بريء ومظلوم مثل هالمسكينة سماح اللي على يعني على يعني على طيبتها وعلى سماحتها ومساعدتها للناس وعندها عيال ومسكينة يعني بتبي تعيش، بس أنا شون قتلها وظلمها وطعن بشرفها ويخرب بيئته. فرب العالمين انتقم لها انتقام رهيب، مات كافر وهو ينزف ويتعذب، يعني مو موته سريع لا، يتعذب لين وصلوه جثة إلى مستشفى الحكومي، وأدلوا رجال الإسعاف اللي أنقذوه اللي حاولوا إنقاذه، أدلوا بالتفاصيل لوكيل النيابة أنه هو قال لهم أن هذه المحامية معطيته حبوب وأنه متعاطي وأنه قالت له أجرح نفسك وعشان كذا، خلاص حس أنه بيموت، شاف الموت بعينه وصرح وبطل جرب على قولتهم. مات بعدها بأسبوع من قتله لسماح. يتم عيالها المسكينة الله يرحمه، والله أنا كسرت خاطر صراحة يعني، والله كشف براءتها ان حتى الجنين اللي في بطنها اللي كان يتهمها فيه ان سفاح، ان هذا طلع يعني جنينه هو يعني من صلبه. والمحامية تم محاكمتها بتهمة انها عطت عبد الرؤوف اداة دفعتها للانتحار، لان صنفوها ان انها تحريض على الانتحار، يعني هي اللي قالت له روح انتحر، وتهمت انها اعطتها مخدرات وكذلك اعطتها الموس انه يشرح نفسه. وتم سجنها المحامية وفصلها من المحامين وسجنوها لمدة 3 سنوات. وعبد الرؤوف راح وعيال سماح الله يعينهم بهالدنيا يتامى. هذه نهاية سالفتنا، وفهمان الله، مع السلامة.